لا إله إلا الله لا الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو غاية كل غاية الله أكبر قد أنار طريقنا نور أهل فأيقظ النوام محمود أنت وأنت أحمد من سما ومحمد المبعوث نورا داما محمود وأنت أحمد من سما ومحمد المبعوث نورا داما صلى عليك الله صلى عليك الله في عليائه وحباك فضلا في العلا ومقاما سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يمضي الزمان يمضي الزمان يمضي الزمان وأنت شمس وأنت قمر وأنت شمس وأنت قمر وأنت شمس وأنت شمس نورها يأبى الغياب كما الزمان أقام يمضي الزمان وأنت شمس نورها يأبى الغياب يأبى الغياب كما الزمان أقاما